بالنسبة للمرأة تتوفى مع زوجها كنا عن زينة. أما ألا تخرج لحاجتها أو ما تسمع صوتها أو ذلك ما يقال هذا ليس الواصل في الشمية في تجدد يعني. نعم شو عندك؟ نصير الصراط والله لحظة شوية أبو فادي لك نصير الضرب عن الكحل معك كانت المرأة تقنع لزوجها